ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. مدام المسألة انفصلت هذا الانفصال وافترقت هذا الافتراق، يبقى إذا أنت لك مبدأك وأنا لي مبدأي. هذه السورة تدل على أن الذين انتدبوا أنفسهم لمفاوضته صلى الله عليه وسلم محكوم عليهم بأنهم لن ينتقلوا من معسكر الكفر إلى معسكر الإيمان، لأن القرآن قال لن لا أعبد ولا أنتم عابدون، انتهت المسألة. يبقوا سيظلون معسكر، سيظلون معسكر.